الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. قال الإمام بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب اختيار الصلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها. إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في حجرتها. صحيح، أخرجه أبو داود والبيهقي. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق. قال هنا في بيتها، تكلم عليه؟ لا الله يغفر، ما تكلم. صلاة وعيش، صلاة المرأة، صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق. تكلم عليه عندك. يعني لأنها تكون في بيتها كان يعني غرفة خاصة، يعني غرفة خاصة في البيت تكون أفضل من صلاتها في سائر البيت، لأنها كلما ابتعدت يعني عن الرجال هو أفضل. اختيارها من باب الفضيلة، يعني من باب الفضيلة، وإلا صلاتها صحيحة. يقول قتادة سمع مورق العجلي، وعلق الله يغفر لك، قال إن كان قتادة خزيمة، يعني كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق. نعم، الحاشية قال صحيح، أخرجه أبو داود والبيهقي. قال تقدم خمس، قال تقدم في الحديث السابق. عندك السند صلى بالسماء، ايش قال أعد السند؟ أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عمرو بن عاصم قال حدثني همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص، ما صرح. عن وهو مدلس رحمه الله، والمعنى أن صلاتها كلما ابتعدت عن الرجال فهو أفضل. نعم، إن شاء الله إليك. قال: باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها. نعم نعم نعم، الرجل نعم، الرجل صلى في بيته فأفضل، صلوا في بيتكم فإن أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة. نعم، لكن الله يغفر لك، في الحديث السابق بيتها عن حجرتها، يعني بيتها الخاص كأنها بيت. ها؟ هذا ما دل على هذا الحديث، صلاتها صلاة بيتها خير لفظ الحديث. صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في حجرتها. نعم، كان البيت أخص من الحجرة. وحسيت الترجمة اللي بعدها. بابه. باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها. دارها، الدار عامة وحجرتها الخاصة. وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيرها من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن داود بن قيس عن داود بن ابن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل حتى لقيت الله عز وجل. حديث حسن وقد توبع عبد الله بن سويد وأخرجه أحمد وابن أبي عاصم وابن حبان والطبراني والبيهقي وابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأثير ولم يذكر فيه فقط الله يغفر لك. قال ناصر الدين الألباني قلت بل هو يشمل النساء أيضا ولا ينافي أن صلاتهن في بيتهن أفضل في بيوتهن أفضل. ومثله الرجل إذا صلى النافلة في مسجده صلى الله عليه وسلم له الفضل المذكور لكن صلاته إياها في البيت أفضل. فتأمل ناصر الدين الألباني. عزيز كلامي قول. قال قلت بل هو يشمل النساء أيضا ولا ينافي يشمل الصلاة في مسجد خمر الصلاة يشمل النساء. نعم. قال ولا ينافي أن صلاتهن في بيوتهن أفضل. ومثله الرجل كيف إذا صلى النافلة ينافي كان صلاة أفضل إما صلاة أفضل وإلا صلاة في المسجد الأفضل إما هذا ولا هذا كيف يشمله ولا ينافي أن أفضل. هذا إيش تناقض. لا ينافي أن صلاتها في المسجد النبوي أفضل والفضل يشمل النساء ولا ينافي أن صلاتها أفضل. أيهما أفضل؟ هذا أفضل وهذا أفضل. قال يشمل النساء أليس كذلك؟ إذن النساء والرجال على يعني كلها مئتان ولا ينافي أن صلاتهن أفضل يعني أفضل من المسجد في المسجد النبوي. بس هو التوبيخ يقول أراد به النساء ها؟ يقول أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. إيه هذا التوبيخ. إيه نعم إيه التوبيخ. أصل الألباني إيه ما أعرف أصل الألباني يقول أسفل النساء لكن قال ولا ينافي أن صلاتهن أفضل. الألباني يقول إيش رحمه الله إن الرجال والنساء سواء كلهم يحصلوا هذا الفضل ولا ينافي أن صلاتها في البيت أفضل. مش كيف هذا؟ ها؟ أفضل من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أيها صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا مكتوبة وهذا عام بالنسبة للرجال والنساء. نعم نعم لا الفضل المكتوب في نظر ما قال لها خاص بالفرائض ولما قال خاص بالفرائض ومن العلماء قال إنها عام. نعم والله نعم قول عاد الترجمة بابي باب إن المؤلف الآن ذهب إلى خزيمة إلى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاة في مسجد قومها القريب أفضل من صلاتها في المسجد النبوي. على ما ذهب المؤلف باب باب باب باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، نعم، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صلاة باب اختياري عندك باب إيش؟ باب اختياري، نعم نعم باب اختياري، باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، نعم، وصلاتها في نعم وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيرها من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. نعم، هذا ترجمة خزيمة، قال هذا خاص بالرجال دون النساء، والأصل العموم، الأصل الشريعة عامة، الأصل الشريعة عامة رجال والنساء. فإذا لم يوجد يعني محذور في صلاة المرأة في المسجد النبوي تحصل الأجر، لكن صلاة في البيت أفضل كما قال صلاة في البيت أفضل. وكذلك الرجل ما عدا المكتوبة، هذا الفريضة، الفريضة بالنسبة للرجال أفضل. هل صلاة المرأة في الشرطة أو في الخطر أو نحن صلاة في المسجد؟ سواء أقول سواء من أهل المدينة أو من غيرهم، الحكم واحد، المرأة إذا صارت شرطة صار هذا بيتها، هذا بيتها. إذا لم يكن هناك يعني محذور فالأقرب أنها عام رجال النساء، لكن صلاة في البيت أفضل. لكن إذا كان في زحام شديد وفيه اختلاط رجال بالنساء ورجال النساء هذا ينبغي أن تصلي في بيته، وقت المواسم واشتداد الزحام وزحمة يكون زحم الرجال هذا لا شك أن صلاة في البيت أفضل. ولكن ظاهر النصوص أنه عام، عام للرجال والنساء فضيلة. فإذا لم يكن هناك محذور وجعل في وقت ما فيه زحام والاختلاط صلت مع الرجال فالله خصوصا أنها مثل الرجل في هذا كما قال الشيخ صدين. نعم، نعم، الدوام هذا يحتاج إلى دليل. من نجيب الدوام هذا؟ الدوام هذا الدوام من جيت الدوام هذا؟ ما يكون مخصص الحديث هذا الله يغفر لك. نعم، حديث هذا. ايه ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه في مسجده نساء صلوات الخمس، يصلي معه نساء متلفعات من بروطهن الفجر، مع ثم ينصرف لما يعرفون احد من الغلس جميع الصلوات. لا هو بين أن كل ما بتعطى الرجال فهو أفضل سهل لا شك، لكن بقي قوله أن هذا خاص بالرجال، هذا الحديث ما في دليل على الخاص بالرجال. الحديث حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن أمته امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. هذا في بيان فضل صلاة المرأة في بيتها وفي مسجد قومها، وليس في تعرض في بيان مضاعفة الصلاة خاصة بالرجال. إذا كانت تضاعف للرجال فصلاة في بيتها أفضل في المدينة. نعم نعم الحجرة صح صح للبيت، كان مثل الصالة مثل الصالة، وهذا في الغرفة قبل الصلاة في الغرفة أفضل الصلاة مثل في الصالة، لأن هذا مفتوح وهناك يكون مستقل لها في غرفة خاصة. نعم سمى حجرة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذين يولدونك من وراء الحجرات قلت النبي صلى الله عليه وسلم. ها بيتها صلاة عيش صلاة أعد أحد صلاتك وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. نعم وصلاتك هذا بيت العام. نعم بيت العام. نعم نعم نعم كمل. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. نعم. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. ما في تعرض لأنها خاص بالضعف خاصة بالرجال. في فضلة صلاة المرأة. نعم. باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها. أحسن الله إليك، في تعليق على الحديث السابق قال للندوي قال: لقد كان هذا الجيل القرآني جيلا فريدا في كل شيء، وما هذه القصة إلا نموذجا لذلك. إن قلوب هذا الجيل قد أشرفت بنور ربها وعم الإقبال على الله. إيش إن قلوب هذا الجيل. نعم. قد أشرفت بنور ربها وعم أشرقت، يعني جيل الصحابة. نعم. إن شاء الله إليك. قد أشرقت بنور ربها وعم الإقبال على الله، وأطلع الإنسان على طعم جديد لم يألف. واطلع الإنسان. وأطلع الله يغفر. واطلع الإنسان على طعم جديد لم يألف، وذوق لم يجربه وهيام لم يعرفه من قبل. انتعشت القلوب الخاوية الضامرة الباردة الهامدة بحرارة الإيمان وقوة الحنان. انتهى. طيب ماذا حصلنا؟ نعم كل ما كانت بعيدة عن الرجال يحصل خيرية. نعم نعم. باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. الحجرة البيت وهي البيت، والمخدع كان خاص أيضا، كان خاص خاص خاص الغرفة مخدع. تكلم على المخدع عنك. عندك أيه. المخدع المخدع نعم نعم شكرا. وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. والخدع هو إخفاء الشيء وهو الخدع هو إخفاء الشيء. إيش المخدع هو إيش؟ وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. والخدع هو إخفاء الشيء. وبالصغير هو رأسه هو غرفة غرفة هو بالصغير. لكن هذا خاص خاص بعد خاص يعني كلما بعدت عن الرجال فهو أفضل. لكن ينبغي المرأة مثلا رجل كذا كان يشاهده الأولاد يقتلون بهوة قال أتكلم عليه نفس الحديث نفس السابقة نعم. نفس السبب السابق قال هذا عن مرق العجري فداروا عليه هذا السند. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. كلما بعد عن الجرف أفضل. قال نفس يحصل الله قال تقدم صحيح أخرجه المصنف في التوحيد وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف والترمذي وابن حبان والطبراني والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا وسيأتي موقوف والأمر فهنا. باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة. والبيت الصغير ها استودع شيخ يحفظ فيه يمكن استودع في وسط غرفة يعني كان الغرفة هي البيت الصغير وهذا أيضا قسم خاص لنفس الغرفة يحفظ فيه لا علامة نعم نعم نعم رجوع هذه حوائجها إذا كانت تفهلة غير متبرجة ومتغازيها مباح عند الحاجة لا تقضي حوائجها لا تخرج حتى التي المرأة محادة على زوجها قبل لها تخرج في النهار قضى حاجة إذا لم يجد من أقضي حاجتها تخرج طعام تخرج أيضا إذا احتاجت مثلا للشهادة أو للمحكمة عند الحاجة والأصل أن تلزم بيتها ولم يكن حتى بوقتها وجه. نعم باب اختيار صلاة إذا خيف عليها إذا كانت متبرجة نعم لا يجوز الخروج متبرجة ولا متعطرة كما سبق ولا مختلطة بالرجال هذا لا يجوز معلوم هذا. باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص هجري إن شاء الله إليك عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. هذا كان على أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ولا في قتادة إسناده ضعيف. إبراهيم الهجري هو إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري لين الحديث رفع موقوفات التقريب رفع موقوفات وروايته عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أشد ضعفا وهذا الحديث مما أعل بالوقف في الوقف نعم الوقف على هذا المسألة. نعم. إذ إن البيهقي لما ساق هذه الرواية المرفوعة ساقها بعده بإسناد آخر موقوف. أعد باب تزم باب شرعي الأخيرة ما بعده في حديث بعده. نعم نعم الحديث الآخر. وروى عبد الله ابن جعفر وفي القلب منه رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عمرو. روى عبد الله بن جعفر وفي القلب منه رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة. حدثناه علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي والد علي بن المديني. قال أبو حاتم منكر الحديث جدا يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج به. وكان علي لا يحدثنا عن أبيه وكان قوم يقولون علي يعق أباه ولا يحدث عنه فلما كان بآخرة حدث عنه. نعم انتهى. الله يغفر لك. بعده باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة. باب فضل صفوف النساء المؤخرة. هذا كل منهما ضعيف أتوا بحجة ليس هناك فضيلة في الظلمة. يعني المرأة تطفئ الأنوار يعني تكون في ظلمة. الحديث ضعيف ولا ليس كما قال الشيخ النصر الدين العلم. الصابر ليس بحسن ضعيف هو والذي قبله كلاهما ضعف كما ذكر موقوف كل منهما ضعيف ولا شد أحد ولا آخر. الصواب أنه لا فضيلة في ظلمة وأنه لا يلزم أن تكون في مكان مظلم هذا لا يلزم وليس في ما في فضيلة في الظلمة. نعم. وإنما البعد عن الرجال ولا يلزم أن يكون في ظلمة كلما تعلم الرجال يعني يكفي أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وصلاتها في حجرتها أفضل. أما ظلمة كل مكان مظلم هذا جاء في هذا الحديثان كل منهما ضعيف لا تقوم بحجة. لا الأطفال هذا شيء آخر يمكن هذا مسألة كنا نقول اطفئ الأنوار حتى تكون في فضيلة هذا شيء آخر. مسألة هذه شيء آخر هذا شيء يخصها تعمل ما يكون إيش مريحا لها لكن ما يقال إنها المكان الذي فيه ظلمة شديدة هو أفضل ما يكون أخ يعني أدعى إلى الخشوع. الله يغفر لك. أختلف الناس الخشوع بعض الناس يقولون ما يخشى إلا إذا أغمض عينيه وتغمض العين من فعل اليهود ما يستحب تغمض العين في الصلاة. بعض الناس يقول ما يخشى إلا إذا أغمض عينيه هذا الناس يخدمون في هذا والإنسان يعني لا ما ينبغي أن يقول أغمض عينك لأن هذا فيه خشوع أو يكون في مكان مظلم لأن هذا أخشى. خشوع ما ليس سبب الظلمة ولا تغمض العين. أظلمه يعني ظلمة طبيعية ما ظلمة يعني كل ما كان بعيد كل أظلم. لكن لا سمعنا ذلك أن الإنسان أنه يقال للمرأة أطفي الأنوار ويكون هذا المظلم هو الأفضل. الحديثان كل من هو ضعيف، وتحسين الشيخ ناصر الدماج ليس بظاهر رحمه الله. نعم قد إيش تخشى. نعم المهم ما يلزم. أقول ما يلزم تكون ما يلزم تكون في ظلمة، وليس في فضيلة في الظلمة. كان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن التضعيف للنفل والفرض صلى الله عليه وسلم. بس نعم هذه موجود في الساعة عندك. نعم هذا المضاعفة عامة للفرض والنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، ولم يخص صلى الله عليه وسلم الفريضة، بل قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمئة ألف في المساجد الأخرى، وهذا يعم النفل والفرض، لكن النفل في البيت أفضل ويكون له أجر أكثر، والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر. وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرضا أو نفلا فله هذه المضاعفة، ومع هذا فالمشروع له أن يصلي النافلة في البيت سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر أفضل، وتكون له المضاعفة أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو يخاطبهم وهم في المدينة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم صلاة النفل أفضل وتكون مضاعفتها أكثر، وهكذا في المسجد الحرام. وكذلك المرأة مضاعفتها أفضل، وإن صلت في المسجد فلها أجرها، لها أجرها. قل المؤلف رحمه الله إن المرأة لا تدخل في هذا في الفضيلة، يعني ليس بظاهر، الأصل العموم، ولكن نعم مثل ما قال سماحة رحمه الله صلاة عام، صلاة مطلقة، هذا هو الأصل. بعضهم قال خاص بالفرض، لكن صلاة كلمة صلاة مطلقة ليس فيه تخصيص. ها يقوله نعم لا ما في دليل، حتى الحديث ذكره ما في دليل على أنه خص النساء، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل، كما أن صلاة الرجل في بيته ما سوى الفريضة أفضل. ها الدار عام والبيت يمكن الحجرة. كان المسميات اختلفت الآن عند الناس، نعم، فصاروا يسمون البيت عام بيت، اي نعم، والغرفة حجرة. اي نعم النساء، أنا أذكر النساء كانوا يسمون الغرفة بيتي، تقول هذا بيتي. نعم صحيح، والحجرة تطلق على البيت، حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الحجر، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هو بيت يتعاشر. البيت أو في دارها هذا عام، وبيت وحجرتي هذا عام، والبيت هي الغرفة المستقلة، غرفة مستقلة في داخل البيت، والبيت سمع هنا في الحجرة سمع حجرة. كل ما قاعدة أن كل ما كانت المرأة بعيدة عن الجلف فهو أفضل، وأما مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام ظاهر الحديث كما قال سمو الشيخ يسمع الفرض النافلة وهو خاص بالفريضة، كأنه أخذ من عموم يعني فضيلة النافلة في البيوت. ها؟ أعظم وأفضل نعم. نعم. وفق الله جميع طاعته، وزق الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك.